كنت في نعمة بيت أبي عيش سعيد، لكني طلبت نصيبي لأبقى بعيد. خالفت أهلي، طوعت جهلي لكي أفعل ما أريد. ذهبت إلى قرى بعيدة عن الأنظار لكي ما أحيا بحرية مع الأشرار. إبليس خدعني بمكره، صرعني وألقاني في النار. في الشر أصبحت عايش، لعداتي أسير، مطيع هوايا ونطايش. بدون تفكير صرفت مالي ولم أبالي، وأصبحت فقير.